وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية في كتاب هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا فقهه بالجرح بالجرح. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب، الشيخ السيد سامي في كتاب هذا أخذ اسمه فقه سنة. قد وصل من النوبة إلى قوله: إذا كان الجرح ممكن الاختصاص منه في حالة ما إذا عفى ولي الدم ورضي به. هذا قال ما في إلا إيش أو رضي بالدية، أو رضي واحد ضرب إنسان على رأسه وبين العظم. الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم، إيه ولي الدم يصل لإيه؟ يعني اللي بديرته. أما ما عدا ذلك صار، فإذا كان ولي الدم هو اللي عفى اختصاص وربي أو رضي بالديه، دية الجرح حتى ما يروح هيك يعني ضياع، حتى كمان يمنع الناس من أما إذا قص من القاتل فلا تجب. قال: إذا تعدى إنسان على آخر، الله شلون أي آخر؟ ليش ما قلنا على آخرين؟ كان يعني هذه فكرية آخر ممنوع من الصرف، آخر أفعل أفعل. أي نعم، إذا اعتدى إنسان على آخر ممنوع من الصرف بالجرح أو بأخذ المال، فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به أو الشك؟ كان والله يعني مثلا كان عندنا خروف دينت واحد وكل تبع بيت الشعر، صار لك شنو؟ راجل دينته وكل 100 ليرة أو أخذوا منك بالقوة 100 ليرة، هذا وشلنا ما قتلناه. إذا كان ما معه دين واجب عليه أن تنتظره، قالوا حرام إلى بعيد لبعيد الحسن. أما معه الحد، لكن عم يماطل كله لذنبه، لذلك مصر الغني ظلم. عم اقول لك اكلناك انه عرضه وعقوبته، برضو تحكي عليه قول توبوا الى الله وخلاص، قول تتعبتوا انا يظن بالاول عاد لما دينت ال 1000 ليره قال لك ايش 100 ليره لا كل اللي ما معه واجب ان تطلب ما عم لك مال واجب اكلناه شو بعد الحرام ما كان يصبحون وانت حصلت على 1000 ليره لا تجب عليه قال لك لهم بمكان ما راح هل لك ان تاخذ روى الامام احمد عن واثله بن الاسقع لا تعد انت زارع أنت دينت واحد مكتوب بالصاد ومعه لوقت معين وإجى الوقت وما كان يدفع لك ومعه أنت ظهر شفت له 1000 ليرة بمكان ما واستطعت تاخذهم يجي بجوز لك تاخذهم ولا لابد عن طريق المحكمة البزر مفهوم ولا لا؟ الله يشفي عظيم الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير لما كنا نقرأ هذا درس بالسين هذا أستاذنا الشيخ سليم لما كمان كان قرئنا الموضوع واحد مزين واحد ما كان يعطيه لابس صباط جديد قام قبل كل من الدرس أخذ الصباط واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال بعد لذاك حاجة أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم لكن بشرط تبارك أتى النبي إذا كان من خلاف جنسه نفر من بني سليم فقال بعضهم قال إن صاحبا لنا قد أوجب قيمته مقدار مصيات أو دون يعني أوجب النار بسبب قتل النفس بغير حق ولذلك ما كنت الإسلام يعني إن صاحبا لنا قد أوجب إلا ما قال فليعتق رقبة يفتي الله تركتكم على بيضاء نقية قدوة منه من النار ليلها كنار ففي ظلمه ما بجالي لا يزيغ عن رقبي الله يفتي بكل عضو يزيغ ويظل الهالك اللي عم يشوف ورواه أيضا بسند آخر عنه عم يشوف النور من اللي رواه حط عيونه غطاء أحمد بسند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا يا رسول الله الاعتداء بالجرح أو أخذ المال صاحب لنا أو جرح. إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح قال جرحه عنه جرح برأسه أو يرحم الله بكل عضو منه عضو منه أو بأخذ المال تعدى عليه أخذ ماله. هل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ قالت له مثلا جرح له رأسه حتى وصل للعظم، إذا كان ما يترى إذا قدر أن يجرح له رأسه عند العظم؟ نعم أعتق عنه يعتق أخذ له ماله منه عضو من الناس هو أمكن أن يأخذ ماله إلي يأخذ لما قال وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار يعني أراء الطريق الله شلون بالقتل بعد أم بسبب إيه؟ وقد رجح القرطبي بسبب القتل. قال الشوكاني في نيل الأوطاح اليماني عالي كبير القرآن الكريم وفي حديث واسلة دليل على رجح القرطبي الجواز يعني حتى بعد ما قتلوه قالوا ايه اعتقوا عنه يعني بشرط في اعتداء لا اكثر من حقه يعني بعد ما قتلوه قص منه انه كمان قال اعتقوا نعم وهذا اذا عفى عن القاتل او رضي الوارث بالدين يعني اذا عفى الوارث او رضي واما اذا اقتص منه ولا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب في عندكم عبادة قال فقال فين شق القرطبي والصحيح جواز ذلك والحديث صحيح جواز ذلك لا تأخذ حديث واسع أريدكم مسلسل القتل قلنا يا شيخ بكتابه كنا في جامعة التوبة منيح أيوه. وفي حديث واسلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوالد أما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته قال وفي حديث واسلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوالد بالدية ما إذا اقتص منه أو اقتصه منه الوارد فلا كفارة عليه بل القتل كفارته بحديث عبادة المذكور في الباب الكتاب الأعلان للشوكاني وهو مذهب الشافعي عندك الشوكاني وحكاه الداودي عن مالك المذهب حنيفة كمان وقال به ابن المنذر اختاره ابن العربي ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة ابن العربي حتى ما تغلطوا فيه في حديث ابن العربي كانوا في عصر واحد إنه كان ابن العربي قتل بالسيف عند أبي حنيفة لا قود إلا بالسيف نعم وهو من حديث خزيمة بن ثابت وأن ذلك ليس خيانة وخيانة أي لم يأخذ حقه وإنما هو وصول إلى حق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما طيب إذا كان مظلوم نصر إذا كان ظالم من الرد عن ظلمه إنه يأخذ حقه ماله يجب لخان الملك حق يجد الوحدة ليش تتدين وهو من حديث خزيمة بن ثابت وأخذ الحق من الظالم نصر له ابن لهيعة معلوق عبد الله ابن لهيعة كان عالم كبير يا أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند عتبة امرأة أبي سفيان اللي رواه قبل ما تحترق المكتب تبعه حسن وعنها كمان هنا اللي رواه بعد ما احترقت مكتبه لما قالت له للرسول عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شهد ودائما اللي لا يدرواه بيكون ضعيف وأن لا يسرقن يا رسول الله فرق في إذا كان رواه قبل احترق مكتبته حديث حج فإن أبا سفيان بعد ما احترق المكتب في رواية رجل شهد في إيه لا يعطيني ما يعطيني أنا أولادي كنت أخذ منه تحت من قال الحافظ أنه من خذي منه بالمعروف بمقدار ما يكفيك عند أولادي قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه ويقول ايش ابن وهب عنه روى قبل ما تحترق مكتبته قال معناته أخذوا عنه مثلا إن أبا سفيان رجل شحيح معنى قال رابعا لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن إلا ما أخذت من ماله بغير علم يعني رابعا فهل علي جناح علي إثم بالعمل هذا حديث فقال رسول الله روي الإسناد خذي ما يكفيك ويكفي ولدك رابعا القود أو العفو ما يحكي بقدر الكفاية هذا المعروف شو المعروف قدر رابع القود أو العفو يا نغسلو يا نحكي عنه فأباح لها الأخذ مما على الدية صلى الله عليه وسلم بيعفي عنه على الدية وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها وهكذا إذا لك دين على واحد أو مقدر دينك إذا صار لها أنا ما بأخذ إيش وهذا كله ثابت المصاحي عشان إيش ثمن ابن الأول ثبته الحديث جبنا القرآن كمان دليل على الجواز ولو بزيادة عليك من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم جمال قل لك أنا بدي 300 جمال هنا قاطعا أكثر من الزية ما اعتدى عليه ابن أخي خلاك ماشي وقف هذا عنده 10 سنين تقريبا معه سلع وأخذ منه زي معك ألف ورقة أول يوما ما إن شفته بالطريق ومع مصر لك وقف هذا مصريات أخذ مقدار مصريات مع السلامة الله شلون شلون يا ابني ولا قرش لا وهو شو بسات ولا كما أن لولي معقول لو أخذ حلال أحلى من كأنه عربي الحموري قليل ذلك الحمورة قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا كما هو أفضل أفضل شو معنى مجانا لكن أشكم غار بينهم عراقيين رابعا والله قال وأن تعفو أقرب للتقوى إذا عفوت أقرب قال شو قال ولا تنسوا الفضل بينكم واختلق قال واختلفوا إذا ظفر بمال له بمال له من غير جنس ماله أعطيك الذهب أخو الإنسان جاء وبرق أعطيك شعير شوف أعطيك عدس الإيد إيش شعير شو الحكم يا ترى قال فقيل لا يأخذ إلا دون شو الإسلام إخواني هلو وللشافعي قولان أصحهما الأخذ وهذا مذهب حنيفة كمان قياسا على ما لو ظفر له من جزء لا إنسانيين المسلمين تقويم مقدار إيش مال أو أخذ أنا والقول الثاني لا يأخذ لأنه قال له أتقصد أشخاص برجل يا أمير المؤمنين ومنهم من قال لو أن أهل صنعاء اليمن رضي الله عنه يتحرى قيمة ما له عليها هذا الإسلام مطوعي يتحرى أنا كان نجي يتحرى قيمة ما له عليه مو قيمة ماله عليه لا يتحرى قيمة ما له عليه ليش لك عليه 50 يسوى التلفون 50 حج حجي واحد ظلت له نعم ويأخذ المقدار عليك ينظر إلى الكعبة الشريفة وهذا هو صحيح قال يا بكر لما بيناه بالدليل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا ونقلك حجرا حجرا والقاك في البحر لكان أهون على الله من أن يكسر المسلم قطع أخيه المسلم ما يقتله يكسر خاطره في معلومة قال إذا كان بده ما يترتب عليها ضرر في الطرقات آمنة ما يترتب عليها ضرر مثلا عدس من عنده هنا قال وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعذيبه وقال مالك ليس يعذر بالسجن يعذر بالسجن عاما ومئة سنة الحاكم يعذر إيه سنة وبيل وعي اعتدى على أعراض الناس يأخذون الناس من كيك عي الله نعم ما بشكر ضروري لأن الناس يحصلون عليها. شو سبب كل هذا؟ قالوا إن الجاني إذا كان معروفا بالشرع أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فيه أن يعزره بما يراه محققا للمصلحة، إما بالحبس أو السجن أو قتل. قد مالوا يا من عنده حاكم إلا يقتل السياسة، ومن لا عنده مال فعل الناس قتل. الناس يقوض لك. أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، وأصل وجود القتل القوت أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أرى الناس من فضة يا رب إلى من عنده فضة كتب عليكم القصاص، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. الحر حرقة الحر والعبد بالعبد المملوك بالمملوك. أرى الناس منكوسة إلى من عنده كوسة أنثى مقتولة، ومن لا عنده كوسة فمن عفى فمن عفى له كبة، من عنده كبة ومن لا عنده كبة واتفقوا لي على شيء من المال فاتباعهم بالمعروف بيتابعوا المعروف وأداء إليه بطرسان لو أن خوج أخوه وإحسان المال في مقارعة كل بكرة وبعد بكرة. إخواني ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أما الاختصاص من الحاكم فيك ما في إلا قتل. أطبق شو في ما في عفو الشريعة والعدل وصل في دية، وإن كان حاكم إذا قتل الحاكم إنسان ظلم واحد مثلا له أولاد قتل أبوهم اللي سمت من أولاد الاختصاص من الحاكم، إن الحاكم فرد من أفراد الأمة لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصي على 200 على 300 نعم. قد تخفيف من ربكم ورحمة عليه على سائر الأفراد، فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة فله عذاب أليم. الحاكم هو العادل يتعدى على فرد البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه لا فرق بينه وبين غيره من قتل له قتيل فأحكام الله عامة إما أن يفتدي وإما أن يقتل. فعن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال شو قال؟ أيها الناس إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم، نعم أرسل عمال من شن يتلوكم ولا ليأخذوا أموالكم من أبوها، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فقد مال المخير يرفعه إليه. بين العفو بين إيه؟ هو الذي نفس عمر بيده لأقصنهم بخير لأقصنهم بخير سمعنا بالضرب الأخير يعني شو بحب. قال عمرو بن العاص بين هذا وبين إيش؟ لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه يا أمير المؤمنين؟ يجوز بخير المخير وضرب قال إيه والذي نفسي النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل، إذن لا أقصه فالأمر في العفو أو قصصه منه إلى أولياء كيف لا أقصه منه أولياء. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقص من نفسه وهم الورثة شلون يقصوا نفسي اسمع الحديث رواه أبو داود يعني والنسائي طلبوا رواه أبو داود والنسائي والله شلون رواه النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري ورد سقط القصاص ليش لأن القصاص في مشتبه لإبن جبير واحد عفوه القدري بده ياخذوا يا سعيد بن جبير يا ابن تابع أو على ما ومر على الرسول وين شو هذا الدين ايش شبه ليش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري روى محمد بن الحسن في أنكم ابن أنا كان ما في حطيت أبن روى محمد بن الحسن عندك نصف رجعت أنا بنفس إيش سنة أبي داود عندك ابن عندك سعيد هون أبي سعيد الخدري من الغالب من المطبعة روى محمد بن الحسن فقال سيدنا صاحب أبي حنيفة بين بين وبين شوف الأدب أبو حنيفة مثلا بين يكون بين وصاحبي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا بيننا إذا أكب عليه رجل رجل إيش أكب عليه يعني بعشر دائما قريب مو بعيد نعم إيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا إذ أكب أحسن من إذا أكب إذ أكب أحسن أخي الكريم كان في جماعة جماعة أطوارك فين هو؟ إيه صالح مو عم يجي مريض فيه؟ مو مريض يعني كان بالحج السنة الحمد لله في الشيخ صالح في كمان واحد عدد أصوات. نعم طيب دوما بصحته أنه كويس هذا المطلوب. قال شوف يا أبي شو عندك يا شيخ معين إذا إم أبو عبد الله شو بركة إخواني يا أبي كم مرة رأيتها؟ روى محمد بن الحسن صاحب أبي إخوان نشوف الأدب ما يقول إيش تلميذ أبي البركة بعض يقول لك هذا تلميذي إذ أكب عليه رجل شو أكب صح. يعني حن عليه رسول ما كان أطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه صحابي في رواية صحابي كالنجوم فأصابه وجليتهم صحابي حن يقول عن تلميذي أصحابي فصاح الرجل فقال له رسول الله تعالى فاستقب روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمه جابوا له رجل كان قاتل سؤال له فاستقب حتى في فأمر بقتله مر من الراك رسول قال من له حق عليه فعفى عنه بعض الأولياء وقال له أنا يا رسول الله ربني فأمر بقتله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت النفس لهم جميعا كل الورثة فشو قال له صاحر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستفد فقال رجل بل عفوت يعني الذي لم يعفو حتى يأخذ حق غيره صار له شلون قال فما ترى ثم قرأ أن وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه الذي عفى أن عاملا قطع يعفى من قال له عامل من عمال قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك شو قال له سيدنا عمر قال له لئن كنت صادقا لأقيدنك منه قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول أبي حنيفة كمان وقال الشافعي في رواية الربيع وروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي لما رأى الحق هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشيء معلوم سيدنا عمر مرة خطب بدي حدد المهور المرأة اللي تزوجتها طلع على المنبر جمع الناس صلاة وسمعت الناس من خطب من له عليه ولاية مال الحديث وأخذ مهرها أكثر من مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذن الزائد وأرده في بيت مال في واحد كان شعراء كل الناس أنت عجوز طب أن لك هذه يا أمير المؤمنين أن لك هذه ابن خطاب على أمي وخياتي والله تعالى يقول ولو آتيتهن قنطارا أما بالنسبة لغير شيء أخطأ رجل وأصابت امرأة ولكن هل الهزيمة في الغزاة كثير ناس بعمل على أخواتي ألم تعلموا أن الساكن أنت العب شو عند الموت ما بشو شفشني أين وهذا شو يا ابني ما بيموت حتى الله يكفي كل بني آدم خطاء وخير خطائين هو أبوه ظالم عليه ظالم سيدنا عمر الأول رحمة شفقة عبد القساوي ونيف ملئ علما يعني صغير لكن مملوء إيه؟ هل يقابل الزوج إذا أصاب امرأته بشيء قال ابن كابد الزهري مضى في السنة أرى أن تجعل فيها في مالي إذا أصاب امرأته الذي عرح أن عليه عقل ذلك الجرح وأنا أرى ذلك ولا محمد وأنا أرى ذلك وهو قول أبي حنا خلية ما من جيبين إخواني إلا أمة عيش رحيم مثله وإن كان في الورثة صغير وفسر ذلك الإمام مالي فقال إذا عمد الرجل إلى امرأته فبقى أين عامد عجئ فقلت يبلغ حتى يبقى أو كسر يدها عامد عمد ليكون له الخيار أو قطع أصبعها عامد بين قتل أو أشباه ذلك متعمد لذلك فإنها تقاد لجميع الورثة أما الرجل ولا اختيار له الصبي قبل الصغير وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة يصيبها من ضربه ما لم يرده ولم يتعمده إنه يعقل ما أصاب منها على هذا المقام 30 بنت مقاض 30 ابن مقاض 40 حبالة في بطونها إيش أولادها صعب. لا قصاص على الجحال حتى يتم البرء. أي ما يقول الورق العظيم يا مالي الجرح العمس وقتلوا الورق وحضرب واحد العاقل لا ترث العمس ناخذ ديه لسنا نشوف ترث الخطأ ما ترث العمس تاخذ وإلا لعله يسير لو واحد قد إنسان خطأ ناخذ ديه لقبيلته. أما إذا كان عامد متعمد هو بده لا قصاص من الجراحات حتى يتم البر لا قصاص من الجانب من الجراحات ولا تطلب منه دية حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة وتؤمن السراية قال ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت شروطه إلى البدن كم شرط سمعة مهم ولا يقاد في البرد الشديد كمان لا تيجي إذا بالبرد الشديد تطالوا إيده مثلا أو إذا كان قطع إيد أو شيء ولا الحر الشديد إنه بينضر ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه ولا جميعا يمتص منه بحر أو برد أو بآلة كالة فأنت تقطع والله شو هذا الجوع بيذبح خروف مسكين مثل ما بعذبه الحيوان مسكين قلنا شروط وجوب القصاص مرينا كيف تجي او مسمومه الآلة ولا يجب القصاص الا اذا توفرت الشروط الاتيه اولا ان يكون المقتول معصوم الدم فر عليه دليل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فلو كان حربيا ابوه او ثانيا محصنا او مسلل فانه لا ضمان على القاضي لا بقصاص ولا بدية لماذا لان هؤلاء جميعا مهدود صح هنا روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود شو اسمه ابن مسعود عمر روى عن شعيب عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بإحدى ابن عمرو بن العاص محمد بن عبد الله بن العاص اذا واحد كان متزوج وراح زنى عن عمرو بن شعيب قام عليه شهود اربع شهود في مكحله عن ابيه عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب والنفس بالنفس عن جده محمد بن عمرو بن العاص اخواني وتارك لدينه المضاف للجماعه جد محمد ابن عمرو بن العاص شو يعني يعني نخرج على الدوله اخواني هذا انا عن محمد الثاني والثالث محمد ابن عبد الله بن بالغا عاقلا كثير ناس بيروا عن ايش انه مراد به عمرو لا هو في عن جد محمد ابن عبد الله بن عمرو فلا قصاص على صغير ولا صغير محمد ابن عبد الله بن عمرو ولو كان متعبد شعيب عن محمد ولا مجنون ولا مكتوف ابو شعيب غير مكلف عمرو روى عن شعيب وليس لهم قصد صحيح او اراده عمرو ابن شعيب رمى عن ابيه شعيب عن ابي شعيب عن جدي والثاني تبين ان جدي مات بالغا هي الثاني عاقلا هي الثالث ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته بطعنه بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا قصاص على صغير أقدني ولا مجنون ولا مكتوف لماذا لانهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح ثم جاء اليه فقال اقدني فأقاد قال ثم جاء اذا كان المجنون عرجت نفيق احيانا فقتل وقت إفاقته قصدك فعصيته فأبعدك الله وبطل عرجه بعض أوقات يخلع بعض أوقات دعا عليه ودعا له يخلع لما جنز البيت الجان الأسود أبعدك الله وبطل عرجه بطل ديته يعني يخلع إذا قتل بالحالة هي ما ليش أما الحضية أما إذا كان لو والله بحال صحبه ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه قال من روى الحديث وكذلك من زال عقله بسكر وهو متعدد وفهم الشافعي من هذا أن الانتظار من جهده وقتل إنسان بالحالة من فهمت قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من الانتظار قبل الاندماج وهيك عندكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من الاختصاص قبل ايش وذهب غيرهم غير الشافع من الائمه الى ان الامر واجب انه بلغه ان مروان بن كان قبل علمه بما يقول معاويه بن ابي سفيان سيدنا معاويه كان امير المؤمنين واذا قطع الجاني اصبعا هذا تحديد مروان بن الحكم بعد الى معاويه عنه يذكر انه اعطي بخلوان قد قتل رجلا ثم سرت الجناية إلى المعارضة أن اقتله به أو النفس كما سرت الخمر ما بيجوز حرام تصل هو في ناس بيسكر حتى يعمل له عمل وإن كان العفو على غير شيء وإن كان العفو على مال فللمجروح دية ما سرت إليه لأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرجو ما عفو عنه فيجب المعصي. وفي الحديث يقول الرسول فإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فقتل في فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه مثلا متعدي لا ويجب الأخذ. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث وإذا قطع عن الصبي حتى يحمل وعن المجنون حتى يزيل وعن النائم حتى فعفى المجروح عنه مرض التصميم. وقال مالك لكن أخذ يسمع عليه عندنا عن القتل المنور أن لا قود بين الصبيان نضبت إيه الصبي ما نقتله فعفى المجوع أن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود ويبلغ الحلم هنا أو ما سرت أو نفس ما لم تجب الحدود فالسراية هدر أنا ويبلغ الحلم. وإن قتل الصبي وإن قتل الصبي وإن كان العفو إلا خطأ إن كان العفو على غير شيء كان عفو على غير شيء أن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ لن يكون أن ما في الثاني وإن كان العفو على ما بالأول على غير شيء واحد أطول واحد عامل شو يدفع المال لما بدال القواد ياخذ مال غير الديار لا هي نفس الديار وان كان العفو على مال هي اتفقوا يا على ايش على مال عفو عن القصاص الى المال القصاص بدل ما يقطع الاسبوع قال له اعطيني مال الى معلومك محدد اما ظهر له خمس خمس قالوا اسقاطه وبياخذ ديان ولا قالوا اسقاطه يا بيع ما بيسمعش عنده بيجوز هذا الاصل اذا بدي ويقتلوا يا بياخذ الديان والله بيقتصر اذا ما لكن الاولاني عفى عن التنو لا ديا لو سرت ما بيعطي اما هون ما اخذ ما قطص منه لكن اخذ ديتها اخذ الديه إلا إذا كان قال وإن كان العفو على ماله فللمجروح دية ما سرت إليه إذا معروف ظهر له شلون قطع الكف كله قديش دية نصف دية لا قطع له إصبعته حتى لو كان لا ما قطع له عفى عنه لكن مقابل ماله نعم واحد قطع إصبعة الثاني الثاني أخذ عامل ما قطع له أخذ قال له أعطيني الدية أخذ دية أخذ دية أخذ دية قبل ما تطيب هالأسبوع سرى المرض حتى قطع له أخذ دية إصبعة لا أخذ دية إصبعة للمشروع نعم قبل ما بعد ما أخذ الدية الأسبوع سرت حتى قطع كفه نعم الكف معلومة بدي أحط نص دية ناخذ نص الدية منه بعد ما نرجع القيمة أخذناها فللمجروح دية ما سرت إليه ما يظهروا له إن شلون حتى ما يصير ظلم بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه المخلوط مو كل ماله ربا ما عفى عن القصاص وأخذ الدية قديش أخذ مثلا خمس جمال أو عشر جمال بده يرجع البقايا ياخذ نصف الدية ويجب الباقي ماله كله ربا كله حرام أما إذا كان لا والله في عنده ما ربا وفي عنده تجارات وفي عنده أشياء حلال أعطوبة نحن نأكل أنت والآن صلح الآن نجيب الشديان لا ما جميع ويجب قالوا وضب جاف ضمي موجودة زي نعم نجيب الشديان شو قال بعدين ويجب انتهت القياس المعارض والقياس المعارض أيوة لحمل الخل على التحريم الأدين شلون عشر إنه صار خل ابن الأصابع إنه قد علم ضرورة الشيء عن الأحكام المختلف جمل إنما هي إنما هذا أطر واحد عام خمر حرام خس حلال وين جمل وأن ذات الخمر غير ذات الخلق والخلق إجماع حلال. قال له شو قال له؟ فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخلق يجب أن يكون حلالا شرعا بعد ما أخذ أبطيب شرعا انتقل في حالي أو انتقلت الكف في نص جمال المخدرات شلون نرجع له العشرة؟ هذا هو حكم الله. أو نحسب 40 وما يزيل العقل من غير الأشربة مثل البنج وإذا كان صرت حلو كله وغيرهما نأخذ دية ونرجع له حرام لأنه مسكر حرام لأنه ديتي ما صارت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ما أخذ أي ما عفى عنه أي ما عفيت عن الأطر أخذ ديته ما عفيت عن الأصبع أديش عفيت عنها 10 جمال هيدا تراجع معنى هاي المؤدل عم تحكيني خذ ما عفى هو عفا سيدي القصاص يعني عفا عن القصاص مفهوم واجب الباب مشكلة في واحد أراها لحالة هو الأب بعدين بدور أما هي لا بد يعلو شباب موت المختص منه إذا مات المختص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلت عليه أنظار العلماء. هذا مثلا قطع إصبع علامة متابعة إجا أطال الأصبع والعكس أطال الأصبع هذا مات من قطع الأصبع صراحة مات الإنسان كله المختص منه المختص منه مات بده يضمن الدية ذات ما عدا الأصبع وغيره من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر. ففي حديثي مسلم إذا مات المختص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص وقد اختلف فيه أنظار العلماء كل خمر فذهب الجمهور حرام. منهم إلى أنه لا شيء على المختص وقد سئل مفتي الديار المصرية عدم التعدي من أخواني لأن ولأن السارق إذا مات من قطع يده لسارق عن حكم الشرع المواد المخدرة فإنه لا شيء على الذي قطع يده وهذا مثل ذلك. وقال أبو حنيفة الثوري وابن عدي إذا مات وجب على عاقلة المختص الدية. ثانيا الاتجار بالمواد المخدرة يشتريها ويبيعها واتخاذها وسيلة للربح التجاري. إذا مات وجب على عاقلة المختص الدية. ثالثا زراعة القتل خطأ الخشاش والحشيش لأنه قتله الخشاش يطلع منه إيش مو البنج كيف يسموه تفيو مفهوم بقصد البيع أو استخراج المادة يعني المخدرة منهما للتعاطي أو التعاطاء قبلته تبع يعني الآن باعتبار رابعا الربح الناجم من هذا السبيل عرموش يعني كل بيت عرموش هذا بيت ايش دعوش حلال هذا مثلا جند بالجيش وقد اجاب فضيلته بيقبضه يار رواتبه سوا دورة تعطوه دورة تبعه كلهم هذول شركات حتى دائما نسمي سبوه العين بعيد قدرك اعطي بالك هيك سويت حتى حطتنا كذا انت له ايضا صار لك لوم اصعب ما يفحوا من نفسه نعم الدية تعريف الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجنون عليه أو وليه يقال وديت القتيل أي أعطيته ويتنتظم ما فيه القصاص اسم ما فيه القصاص وما لا قصاص وتسمى الدية العقل وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها ببناء أولياء المقتول فعقلها ببناء أولياء المقتول أي شدها بعقالها ليسلمها إليك وقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية الجناية وقد كان نظام الدية معمولا به عند العرب فأبطال الإسلام وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مثال عقبلية سلمت لآله وتحرير عقبة مرة لا إله إلا الله. إذا كان بيننا بين الأسرار معاهدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمن لم يجد فمن لم يجد الرقبة أو ما معه صاري فأشياب شهرين متابعين توبة من الله فكان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبي قال كان قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف أو ثمانية آلاف ودية أهل الكتاب يومئذ لنصف دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى فقام خطيبا وقال ألا إن الإبل قد غلت ودخل الإبل جمل قال ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق الضام 12 ألفا وعلى أهل البقر 200 بقر وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه الهدي كم 400 لا إله إلا الله لا إله إلا الله غير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورد إلا قيمة الإبل بالغة المقدار والمرجح أنه لم يسقط لا إله إلا الله ويقول عمر قد زاد في إكناسيا وذلك يعني إلا بأن يبدأ مستوجبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شو مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن عندنا هنا الحكومة أكبر لا إله إلا الله قدروا دية بالفضة لا إله إلا الله والله أكبر في ناس 4000 كسور ولحد نهاية 25,000 السعودية 25,000 من الدرس الذي جرى ومن ذكر الله سبحانه وتعالى إلى روحي وضريحي من كان هذا في سببه علي الزين له وغيرت الأشياء ووالدته والله رئيس الإسلام ودي وعدة واحد عامل متعمد يعطي شو 25,000 شو ذكرنا وأنثانا هلا ال 125,000 بيعدوا غني ولا فقير فأحمي على الإسلام يروي صالوك ويطلع بيت يشتري فيه البيت يشتري له بيت ويقعد فيه هذا صالوك كان اللي معه 500 قرش 5 ورقات وله فلان امطر خيرا من جيران الله شلون صار عنده 5 اناطر واللي عنده 10 ورأى ألف بين المشرق والمغرب. ألف الآن اللي عنده 20,000 وراء لصالوك، 50,000 وراء لصالوك وجلوبين. واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. اللهم اجعل الجنة مسجون والسع مدخلا، واجعل الملائكة زوارا. اللهم افرغ الصبر والسلوان على ذلك. شلون المصري بعد فيها بركة كم الأول؟ اللهم إلى بركة يا الله. مهم. يا الله ما دربت ان تقلوا فيه اللحم مع خبزاتها مع اربع روح وسعت كل شيء. اللهم اجعله من الشهداء الاصفياء البررة. اللهم فوت لعند اللحم لي لحمة مع رغيف مع شوية لبن باربع روح. قولوا وهبتوا وانا وهبتوا معكم على هذه الرؤية الفاتحة. ولك انت لو كنت تكون لحظة طيب مثل بدك بدأ أقل من كون 20 ورا. هنا إلك يا عرش سبحان ربك رب العزة عما يصفون الدية للورد وسلام على المرسلين نعطيهم للورد إيه من هذول على حسب كل واحد على إيش مثلا على 3 سنين بأجلوا له 3 سنين على حسب كل واحد إيش هذا دينار هذا 2 بالشهر هذا 3 يعني كله على حسب توزع عليه. نعم. قال يعني في ناس بيدفعوا أكثر من الناس يعني حسب قرابته. نعم. في ناس بيدفعوا أكثر من الناس العاقلة. لا على لما أو التساوي في التساوي. التساوي. التساوي. التساوي. الرؤوس. الرؤوس. الرؤوس. هذا سؤال. بس إذا كان فقير وإذا كان غني بتفاوت. إذا كان غني بيدفع أكثر، كان فقير أقل شوي. نعم. توزع على الورثة. تتوزع على الورثة. اللي بياخذوها الورثة. أما ذيك بيدفعوا كل. اللي بيدفعوا كل. العاقل العاقل. مثل عاقل هاي العاقلة. دي اللي بياخذوها الورثة مو مثل إنه العاقل اللي دفعه مثل بياخذ. لا الدين يعني يدفعوا العاقل يدفعوا الكل الكل ايه اما اللي بياخذوها الورثة بس الورثة بس على حسب الارث اي نعم حسب الارث بس اي نعم قال قدرها قديش قدر ايش الدية سيدي الله يقول الشيخ صالح مشواره بعيد قد شيخ صالح طيب حاضر يلا ما اعرف توكلنا والحمد لله رب العالمين خلونا على القدر اي وقف ان شاء الله دائما نعم والمرجح انه هو اللي وصلنا للدين حكمته وقفنا على حكمته لا ولم اهل الورق الا قيمه الابل البالغه وما بلغت ايوه المرجح ايوه بدنا نكمل هالسطرين بس شفت انا والله شفت قال الشافعي بمصر قال الشافعي بمصر لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق الا قيمه الابل بالغه ما بلغت قديش قيمه الجمال المية ان شاء الله يكونوا 50 دينار ان شاء الله يكونوا 100 دينار ان شاء الله يكونوا 1000 دينار ان شاء الله يكونوا 10,000 دينار ضرل شلون والمرجح انه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير رسول الدية بغير الابل بغير الابل ما ثبت تمام فيكون عمر قد زاد في اجناسها وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك رينا انا فنقفل حكمتها على حكمتها طيب الله يجعلنا حكماء يعني الحاكم له سيدي انه يتصرف بالدية يعني حسب الزمن حسب الزمن معلوم ما عم بقول قيمة المية جمل لك متى ما ارتفع الا بتحسن تعطيه ما انا ما سيدنا الشافعي ما اقر هالشيء هذا بس سيدنا عمر يعني حبذا الله يرضى عنه والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين